بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتاب الصدقات من كتابه الترغيب والترهيب في باب الترهيب من المسألة وتحريمها من الغنى عن غنى. الترهيب من المسألة وتحريمها مع الغنى، وما جاء في ذم الطمع والترغيب في التعفف والقناعة والأكل من كسب يده. عن مالك ابن نضلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. يد الله هي العليا، سبحانه وتعالى هو المعطي على الحقيقة، وهو الرزاق سبحانه وتعالى، وكل رزق يناله عبد أو مخلوق من مخلوقاته فمنه سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. فيده سبحانه وتعالى هي العليا في كل اعتبار، وهو عز وجل الجواد المعطي المانع، وهو سبحانه وتعالى بيده الأمر كله وبيده الملك كله، فيده هي العليا سبحانه وتعالى. ويد المعطي التي تليها هي عليا بالنسبة إلى يد السائل، كما في الحديث الآخر: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا والعليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. فهذا بالنسبة إلى أيدي العباد، يد المعطي هي التي تكون فوق يد السائل، فهي التي تلي يد الله سبحانه وتعالى، يد المعطي التي تليها. وهذا ترغيب في العطاء وترهيب من المسألة والأخذ. قال: ويد السائل السفلى، فينبغي ألا يسأل الإنسان شيئا، لا يسأل الناس شيئا إلا ما اضطر إليه، فالأصل تحريم مسألة الخلق، وإنما أبيحت في أحوال للضرورة والحاجة، ولكن ما تزال يده إذا كان سائلا هي اليد السفلى، وفي هذا تنفير عن السؤال وتحذير منه. قال: فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك، أعطي ما زاد عن كفايتك لتكون يدك هي اليد العليا، لتكون موفقة، أعطي ما زاد عن حاجتك وكفايتك أنت وأهلك ولا تعجز عن نفسك، بحيث إذا قمت بها وأعطفتها عن السؤال فأنت في خير. العاجز من عجز عن نفسه، في معنى العاجز المذموم، من ترك ما يقدر عليه من الكسب حتى احتاج إلى السؤال، ولم يكفي نفسه مؤونتها حتى كفاه غيره تلك المؤونة. فمن هنا كان الإنسان يعطي الفضل ولا يعطي حاجته التي لا بد له منها، التي إذا أعطاها لم يصبر، وإنما يمدح من يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة إذا كان صابرا لا يسأل الناس. وأما من ينفق ثم يسأل الناس بعد ذلك فهذا الذي عجز عن نفسه. لذا قال: فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. فكل إنسان يبدأ بنفسه، كما في الحديث الآخر: وابدأ بمن تعول. قال: عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. فاكف نفسك السؤال، أعطيها حاجتها حتى لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، وهذا هو المقام الأول. ثم بعد ذلك إذا فضل عندك شيء تصدق بالفضل، عندك نفسك أولا، ثم من تعول من أهلك وعيالك وقرابتك الذين تلزمك نفقتهم، ثم تصدق بالفضل، والله أعلم. قال: وعن حكيم، الحديث رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. اليد العليا هي المنفقة المعطية خير من اليد السفلى السائلة الآخرة. وابدأ بمن تعول، وهذا أمر للوجوب بعد كفاية النفس وعدم العجز عنها، يبدأ بمن يعولهم ينفق عليهم ويحتسبها صدقة يرجو بها الأجر من عند الله سبحانه وتعالى، فيلزمه أن ينفق على زوجته وأولاده وكل من تلزمه نفقته من القرابات، وهم من يرثهم إذا ماتوا، فينفق عليهم إذا احتاجوا. قال الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك، أي من النفقة. فإذا كان الإنسان وارثا لزمه أن ينفق على من يرثه إذا كان محتاجا. فهؤلاء من يعولهم ومن تلزمه نفقتهم، يبدأ بهم ويكفيهم. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ما كان زيادة من الفضل يبقي الإنسان بعده، ما كانت هذه الصدقة تبقي الإنسان بعدها غنيا لا يحتاج إلى الناس. أما من يتصدق حتى يحتاج إلى الناس فليس هذا بخير الصدقة، تصدق وبعد الصدقة تكون غير محتاج. وكل هذا ليتعلم أفراد المجتمع عدم السؤال وعدم التذلل للخلق، لأن الأصل أن يتذلل الإنسان لله عز وجل ويسأله حاجته كلها وينزل فاقته بالله سبحانه وتعالى. وذلك من أعظم الأمور أهمية في صفات المجتمع، أن يكون مجتمعا معطاء، الأقلون فيه هم السائلون الآخرون، وليس أن كل أحد فيه يعني يستسهل السؤال. لذا كان الترغيب في الصدقة التي تبقي صاحبها غنية، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ومن يستعف يعفه الله، يجعله الله عفيفا. من يطلب العفاف، يطلب العفة عما في أيدي الناس وعن الحرام، يعينه الله سبحانه وتعالى. فأنت عليك أيها الإنسان أن تأخذ بالأسباب، أسباب العفة، فيوفقك الله عز وجل للمزيد من هذا الخير. وإذا استغنيت عن الناس أغناك الله، فما من سبب للغنى أعظم من أن يستغني الإنسان عن الناس. إذا استغنى عنهم من كل وجه أغناه الله من فضله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بما وعد الله من ذلك: ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، نسأل الله أن يغنينا من فضله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكون عندي من خير، فلن أدخره عنكم. ومن استعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله أحدا عطاء هو خيرا له وأوسع من الصبر. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. حديث جليل. جاء مال إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع الأنصار وكما سمع غيرهم بورود هذا المال، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يعطيهم. ومعلوم أن الأنصار من أكثر الناس بذلا في النفقة في سبيل الله عز وجل، وهم الذين آووا المسلمين، فربما رأى بعضهم لنفسه حقا في هذا ومن هنا سأل، وكان كثير منهم من ذوي الحاجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخر المال عنهم، ولذا لما سألوه أعطاهم، ثم سألوه مرة ثانية فأعطاهم ثانية، ثم سألوه فأعطاهم ثالثة، حتى إذا نفد ما عنده، وهو صلى الله عليه وسلم لم يدخر شيئا لغيرهم. وهذا دليل على جود النبي عليه الصلاة والسلام، لم يدخر نفسه ولا لغير الأنصار من المهاجرين، وربما كان كثير من المهاجرين أكثر حاجة، ولكن كانوا أكثر تعففا وأعظم يقينا وإيمانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واعظا لمن سأله هذه المرات مبينا أنه لا يدخر ولا يبخل بالخير، قال ما يكون عندي من خير من مال فلن أدخره عنكم، سوف يقسمه عليه الصلاة والسلام، ومن استعف يعفه الله. ومن يستعفف يعفه الله، أو يعفه الله يعني يجعله الله عز وجل عفيفا، وهذا هو الذي رغبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يتعففوا عن المسألة، لما أكثروا السؤال رغبهم في التعفف ليجعلهم الله عز وجل في من أهل العفو. قال ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. إذن هناك عمل يكتسبه الإنسان وخلق يخلقه الله فيه، هناك عمل وسبب يكتسب الإنسان به مقدمات الأعمال والصفات، ويوفق الله من شاء ويخلق في قلب عبده ما شاء. ومن يتصبر يطلب الصبر، يطلب يحبس نفسه مع الكراهة أولا حتى يسهل عليها الصبر بعد ذلك، يحبس نفسه على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، يتصبر، يواسي نفسه، يثبت نفسه، يأمرها أن تحتمل، وهذا كله في معنى التصبر، يصبره الله، وهذا فيه فعل العبد وفعل الرب سبحانه وتعالى. فالله يوفق عبده لما يشاء من الأعمال، وإذا كانت أعمالا صالحة ونجا إلى الله عز وجل أعانه الله، يصبره الله. هذا رد على طائفتي الضلال في باب القدر، فطائفة الجبرية الذين لا يرون للعبد فعلا، الحديث يثبت فعل العبد، ومن يتصبر ومن يستعف ومن يستغني، ورد على القدرية النفاة الذين ينفون فعل الرب في عبده ويرون أن أفعال العباد بلا خلق من الله عز وجل ولا إرادة منه. فمن يتصبر يصبره الله، الله يصبر عبد يخلق في قلبه الصبر. وختم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموعظة البالغة بقوله وما أعطى الله أحدا عطاء هو خيرا له، هو خير له وأوسع من الصبر. فلو أن الإنسان أخذ مالا أو أخذ عافية أو أخذ صحة وآخر أعطي الصبر على البلاء في هذا المقام، لكان ما أعطاه الله من الصبر خيرا له مما رزق الآخر. ما أعطى الله أحدا عطاء هو خيرا، هو خير له وأوسع من الصبر، أوسع عطاء. قد يبتلى الإنسان ولا يصبر، وقد يعافى، وقد يبتلى ويصبر، فأعلاهم قدرا وأوسعهم عطاء وأعظمهم نعمة من عند الله عز وجل هو الذي ابتلي فصبر، ذلك أنه تعبد لله بما يحب، وهذا العطاء هو أوسع العطاء وخير العطاء. وما أعطي أحد عطاء هو خير له أوسع من الصبر بعد اليقين، واليقين أعلى من الصبر، ذلك أنه متضمن له ويزيد عليه، لأن الصبر حبس النفس على ما تكره، واليقين فيه من كمال التسليم والتفويض ما يجعل العبد لا يكره ما قدره الله، فليحمده على كل حال راضيا وليس متألما يحبس نفسه عن الجزع، بل نفسه لا يحصل فيها جزع أصلا ولا تتطلع إليه أو لا تميل إليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال لا لتميل إلى الجزع، يعني نفسه فما تقولش يعني ريت اللي ما حصل مكان في الهوى ما تهوى يعني نعم، ليس لها هوى في خلاف ما قدره الله. لو وصل الإنسان إلى هذه المرتبة عاش سعيدا على أي حال، لذلك هذا أوسع العطايا اليقين، كمال اليقين بالله عز وجل وكمال التفويض. والصبر أوسع من عطاء الدنيا، لأن الدنيا أساسا لا تبقى لأحد، فلا بد أن يحرم الإنسان منها، ولا بد إما أن ترحل عنه أو يرحل عنها، فعطاء الصبر أوسع، لأنه على حالي على حالي البلاء والعافية، يعني في عبادة لله. فإذا كان عطاء الصبر أوسع، قد يعطى الإنسان عافية ثم لابد أن تنزع منه ولابد أن يبتلى. فإذا تعود على العافية الدائمة فهذا فيه نوع من الخطر عليه، لأن أكثر الناس لا يحسنون. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. حديث عجيب الشأن والله، من مجامع الحكم، من تأمله يعني وجد فيه من كنوز الحكمة. قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، عش ما شئت، هذا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأما دونهم فلا يعيش ما شاء. ومع كونهم يعيشون ما شاء إلا أنهم لابد لهم من الموت، كما أرسل ربنا عز وجل ملك الموت لموسى وقال له لما لطمه وفقع عينه لما أتاه يقبض روحه، فقال له: قل له يضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة نفسها يده سنة يعيشها. فقال له موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن إذن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. يعني سيدنا موسى يعني ملك الموت خيره بين أن يموت تلك اللحظة وبين أن يعيش عدد سنين الشعرات التي تلمسها يده. فسبحان الله، كما ذكرنا هذا للأنبياء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. عنى نفسه عليه الصلاة والسلام، إذن هو خير عليه الصلاة والسلام. أما نحن فلا نعيش ما شئنا، وإنما ما أجله الله عز وجل لنا. ومع كون الأنبياء يعيشون ما شاء ومحمد صلى الله عليه وسلم يعيش ما شاء، إلا أنه لابد من الموت. وهذا حقيقة، أكبر حقيقة في يعني حياة الناس، لكنها أشبه عندهم جميعا بالشك مع اليقين بها، فلا بد من الموت. ولو يعني ما يعني ما ما لو عاش كل إنسان ما اشتهى لما مات أحد ولما استقامت الحياة، ولكن قدر الله عز وجل الموت على كل من على الأرض، كل من عليها فان. قال عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك ميت رد على الصوفية الجهال الضلال الذين يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت، ويدعون حياة مثل حياتنا، يقولون حياة برزخية، ونحن نثبت حياة برزخية ونقول نعم هي حياة لا تنافي الموت، لكنه قد مات عليه الصلاة والسلام. أما الذين يقولون هو حي، تقصدون ماذا؟ تقصدون حي يسأل؟ تقصدون حي يعطي؟ تقصدون حي يستفتى؟ ماذا تقصدون؟ هم يقولون حي لكي يبيحوا أن يسأله الناس قضاء حاجاتهم وهو في قبره، ويقولون لا فرق بين أن يستغيثه الناس في حياته وبين أن يستغيثون بين يستغيثوا به بعد وفاته. هذا من الضلال، يخالف نص القرآن: إنك ميت وإنهم ميتون. قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ عيش ما شئت فإنك ميت. الرسول صلى قد مات، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يزندون دائما على قضية حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن نازع في الحياة البرزخية، إذا كان من دونه حي في قبره، إذا كان من دونه حي حياة لا تنافي الموت، حياة من نوع آخر، حياة للروح، فتصل بالبدن اتصالا ليس كاتصال الحياة. لا يباح معه مثلا أن تبقى مثلا من دون النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى ماله لا يورث، بل إذا مات ورث، وإذا مات اعتدت امرأته ثم تزودت إن شاءت، وهكذا. ولا يجوز أن يسأل شيئا بعد وفاته، ولا أن يستعان به، ولا أن يستغاث به، لأنه صار منعدم الأسباب الظاهرة بالموت. لذلك إذا كان من دون النبي عليه الصلاة والسلام حي هذه الحياة مع كونه ميت، فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى بأن يكون حيا حياة أكمل، لكن قد مات عليه الصلاة والسلام. قال: واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وهذا والله أعلى وأعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاء إلا ما هو من طاعة الله عز وجل، ولكن يعمل ما شاء من المباحات ومن المستحبات ومن الواجبات، وهو ينافس في أفضل ذلك أو يبحث عن أعلى ذلك، وإذا فعل ذلك فإنه يجزى به، أو يكون خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام والمقصود غيره. والله أعلم وأعلم، من باب اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون خير، ليس تخييرا حقيقيا، هذا على الوجه الثاني، ليس تخييرا حقيقيا، وإنما هو تهديد ووعيد وترغيب، ترغيب وترهيب. تهديد أن تعمل غير صالح فتعاقب، أو تعمل ترغيب في أن تعمل صالحا فتثاب وتجازى. والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا هو تخيير بين الفاضل والأفضل، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنصرف نيته وهمته وإرادته ومشيئته إلا إلى الطاعة، وإن فعل مباحات فليستعين بها على طاعة الله. قال: وأحبب من شئت فإنك مفارقه. فكل أحد إذا أحبه الإنسان لا بد أن يفارقه في هذه الدنيا أو الموت، إما أن يفارقه فيبتعد كل منهما عن الآخر مهما أحبه، ويفرق الموت بينهما في النهاية، وقد يكون ملاصقا له مدة ويأتي الموت فيفرق بينهما، أو قد يفارقه فيسافر مثلا أحدهما، أو تفترقان، أو تفترق القلوب، أو غير ذلك، ونسأل الله العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أحب من أحب الله عز وجل. قال: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. فهذا الشرف والارتفاع والذكر الحسن يكون في قيام الليل، فكلما قام من الليل كلما ازداد شرفا عند الله عز وجل. والشاهد الحديث أن عز المؤمن استغناؤه عن الناس، فالعزيز من استغنى عن الخلق، والشريف ليس بالنسب، وإنما الشريف من قام الليل. ولا شك أن حضور هذه المعاني في القلب، يعني استحضار الموت واستحضار الجزاء واستحضار مفارقة أهل الدنيا، إنما تحصل في كثرة الصلاة خصوصا في الليل، حين يتدبر الإنسان حقائق القرآن، وحين يستيقظ قلبه لما يذكرنا الله عز وجل به في القرآن، وكذلك باستغنائه عن الخلق. فاستغنائه عن الناس يفتح الله عز وجل له به أبواب العزة والكرامة، وإذا خضع لله عز وجل وذل له استغنى عن الخلق، وإذا ذل للناس فإنه والعياذ بالله يلهى ويهان ويبعد ولا يوفق لعبادة الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ليس الغنى عن كثرة المال، ليس الغنى عن كثرة ما يقتنى من الأعراض، أموال أو أثاث أو غير ذلك، هذا الذي يظنه الناس غنى وهو الغنى السافل، نفاه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجعله غنى، لأنه في الحقيقة افتقار إلى ما تستغني به. نعم، الإنسان فقير إلى ما يستغني به، فإن كان يستغني بالمال فهو فقير إلى المال، وبدون المال لا يساوي شيئا، وهو يرضى ويسخط بناء عليه. وأما إذا كان استغناؤه بالله عز وجل فالنفس لا يغنيها ولا يسد حاجة القلب وفقره إلا عبادة الله عز وجل، لأن الإنسان خلق فقيرا بالذات، خلق يشعر بحاجة ضرورية إلى أن يتعبد وإلى أن يذل وإلى أن يحب ربه سبحانه وتعالى. فإذا استغنى العبد بالله بعبادته، وكل عبادة تغنيه غنى معين، وكل معنى من معاني الإيمان يغنيه الله عز وجل به غنى غير أنواع يعني العبادات الأخرى، فربما تغنيه ركعة يشعر فيها بالسعادة والراحة والقرب ويستغني بذلك عن الخلق، يرتفع فيهون عليه ما يتنافس الناس فيه. ربما يغنيه يوم يصومه، يغنيه الله عز وجل بآية يقرأها ويجد فيها ما يعني يكون من معاني الإيمان يتدبره، يغنيه الله عز وجل بصدقة يتصدق بها، بعمرة يعتمرها، بتسبيحة وذكر يسبح ويذكر الله. وكلما تعبد لله استغنت نفسه بالله سبحانه وتعالى، فهنا يكون فقيرا إلى الله غنيا به، فلأن الغنى هو يعني من استغنى عن الشيء، والإنسان لا يستغني عن الله، وإذا استغنى بالله استغنى به عمن سواه، فصار كل شيء قابل للتنازل إلا قربه من الله عز وجل، إلا عبادة الله، الأهل أو المال أو الولد، كل ذلك قابل للمفارقة، بل هو يفارقه قطعا، أحد من شئت فإنك مفارقه. فإذا استحضر الإنسان ذلك هان عليه كل ما يصيبه في هذه الأشياء، ويسهل عليه مفارقتها، ولا يشعر أنه ضاع منه شيء حين يفصل شيئا من ذلك، الله المستعان. فهذا الغنى الحقيقي، الغنى بالله عز وجل، يستغني القلب فتستغني النفس فتهون الدنيا. وأما كثرة العرض فهو الغنى السافل، ليس الغنى العالي. هذا الغنى في الحقيقة فقر إلى الأشياء التي يستغني الإنسان بها، التي يشعر أنه محتاج إليها، لذا نجد بعضهم ربما يهلك وتخرج نفسه خوفا وفزعا من ضياع ما يحبه. العاشق مثلا لو ماتت معشوقته ربما مات. بعض الملوك كان يعني يلعب مع جارية له يعشقها، قال مشهورة قصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، فجعل كان يتناول عنبا فقذف في فمها عنبة فسقط فيها حلقها فمكت، فظل يعني يبكي عليها ويأبى أن تدفن حتى تعفنت ومات ورائح والعياذ بالله. وهذا مشهور في العشاق. فالإنسان إذا كان فقيرا إلى شيء للمال، بس واحد جاته سكتة قلبية لما إيه؟ لما خسر في البورصة مثلا، يجي لهم أخبار أنه يجي له سكتة قلبية والعياذ بالله، نتيجة أنه فقير إلى هذا الشيء. لا الحاجات الأقبح بقى شيء مثلا ضاع منها كل حاجة عشان الأهل خسروا مثلا. الناس خلاص مش متخيل شو بقى تفاهات الناس لما تغرى بقى بان هو ايه يدوروا على ايه، عين الاهل مثلا كسب يبقى فرحين فرح هيموتوا من الفرح، ولما ايه بقى خسر يبقى المصيبه يعني ما يتقدر بثمن، ده حاجه عجيبه ونسال الله العافيه. فهذا كله من علامات الفقر، ولذا فعلا الانسان اللي عنده هذه الاشياء كثره عرض من الدنيا يكون فقيرا ليس غنيا، ليس الغنى غنى عن كثره العرض، ولكن الغنى غنى حكمة بالغة. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أدعيات النبي عليه الصلاة والسلام معجزات ظاهرة، كل منها حكم لا تقدر بثمن. الاستعاذة بالله عز وجل من علم لا ينفع، هذا من جنس العلوم، أجناس العلوم، لبعض أنواع العلوم لا تنفع، مثلا زي علم الفلسفة وعلم الكلام وعلم السحر، علوم مضرة والعياذ بالله. وأنواع من العلوم أيضا لا نفع فيها للناس في دينهم ولا إيه في دنيا، كمثلا علم الموسيقى ده الناس تتعلم ومقامات ونحو ذلك، الفنون المختلفة أنواع بقى يقعدوا يذكروا مثلا أنواع القصة وأنواع بيسموه آداب وفنون، وهي كلها ودراسات وكليات تتعامل لها، وهي علوم ما تنفع الإنسان، فما شاء الله العافية. وكذلك أنواع بقى من أنواع العلوم التي جنسها نافع ولكن قد لا ينتفع الإنسان بها إذا لم يعمل بها. ما العلم النافع علم دنيوي ينتفع الإنسان به، ينفع نفسه والناس، أو وهو المقام في المقام الأول بقى المقصود العلم الذي يقرب إلى الله عز وجل. العلم الدنيوي إذا انتوى الإنسان به التقرب إلى الله فهو علم نافع، وإذا نوى به الدنيا ضره ذلك ولم يكن علما نافعا، لكنه من جنس ما ينفع. إن الإنسان يتعلم يتعلم الناس مثلا علم الطب، مثلا علم الهندسة، مثلا علم الزراعة أو نحو ذلك، هذا إذا نوى به التقرب إلى الله أن ينفع نفسه والمسلمين وأن يعف نفسه وينفع إخوانه فهو علم نافع، لأن النية الصالحة شرط فيه. وأما علم الدين فهو علم نافع في جنسه، وهو المقصود الأول الذي يقرب إلى الله، العلم بالله والعلم بما شرع الله، بما يقرب إلى الله، بما أمر الله وبما نهى عنه. العلم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وأركان الإيمان، والعلم بما شرع الله عز وجل بما أمر ونهى. العلم بالله اسم العلم بما أخبر من الأمور الغيبية، العلم بالغيب، الإيمان بالغيب، ويشمل العلم بالشرع. فهذا العلم إن نوى الإنسان به التقرب إلى الله فهو العلم النافع، وإن لم ينوي به فهو يضر. إذا علمه ثم لم يعمل لم يكن علما نافعا، ولكن إذا عمل بما علم فقد نفعه الله بما علم. فإذا تأملت اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، تجد فعلا تشمل أنواع كثيرة جدا من العلوم، من أجناس العلوم التي لا تنفع، ومن الجنوم العلوم التي جنسها ينفع لكن قد لا ينتفع الإنسان بها بسبب النية، أو لا ينتفع بها بسبب عدم العمل والإخلاص لله عز وجل. ومن قلب لا يخشع، لأن الخشوع في القلب هو روح العبادة. قلب لا يخشع إذا عبادته عبادة ميتة لا حقيقة لها، لا تقربه إلى الله، لا تجاوز القراءة حنجرته، ولا ترتفع صلاته فوق رأسه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله عز وجل جعل الخشوع في القلب علامة الإيمان وعلامة الصدق مع الله عز وجل. الخشوع والتواضع والذل لله عز وجل والانكسار والخوف من الله والسكينة والطمأنينة، هذه معاني الخشوع. ومن نفس لا تشبع، هذه النفس التي تشقي صاحبها دائما يتطلع، ممكن تبقى جيوب مليئة ونفسه لا تشبع، قلبه جائع والعياذ بالله، قصدته كثيرة ولكنه يتطلع إلى المزيد. فهكذا حياة أكثر الخلق، يجرون وراء الدنيا بلا هوادة وبلا توقف، والنفوس لا تشبع. والذي يعني مثل الذي يشرب من ماء البحر يذب عطشا. وهذا هو الشاهد من الحديث في الترغيب في التعفف عن المسألة والقناعة. النفس التي لا تشبع لا تقنع ولا ترضى، فأما من كانت نفسه قنوعة كان في أسعد المراتب. ومن دعوة لا يستجاب لها، نسأل الله أن يجيب دعاءنا وأن يرزقنا إخلاص العمل الصالح. قل قولي هذا وأستغفر الله.